وهذا هو الشريط الرابع عشر من الكتاب. صلح الحديبية. يقول الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. حاشية. قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400 في قول جابر بن عبد الله، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في 10,000. عنوان: ذكر المسير إلى خيبر في المحرم سنة 7. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، وولي تلك الحجة المشركون، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر عن أبي معتب ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشرف على خيبر قال لأصحابه وأنا فيهم: قفوا. ثم قال: اللهم رب السماوات وما أضللن، ورب الأراضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، اقدموا بسم الله. قال: وكان يقولها عليه السلام لكل قرية دخلها. وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار. فنزلنا خيبر ليلا، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أصبح لم يسمع أذانا، فركب وركبنا معه، فركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستقبلنا عمال خيبر قادين قد خرجوا بمساحيهم ومكاتلهم. حاشية: المساحي جمع مسحاة، وهي مجرفة من حديد، والمكتل قفة كبيرة. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش قالوا: محمد والخميس. حاشية: الخميس الجيش لانتظامه 5 فرق: الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة والقلب. فأدبروا هرابا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من المدينة إلى خيبر سلك على عصر، وهو جبل بين المدينة ووادي الفرع، ف فبني له فيها مسجد، ثم على الصحباء وهو موضع بينه وبين خيبر روحة. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه حتى نزل بواد يقال له الرجيع، فنزل بينهم وبين غطفان ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر، وكانوا لهم مظاهرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغني أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر جمعوا له، ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه، أي يعاونوا وينصروا، حتى إذا ساروا منقلة أي مرحلة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم حسا، ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم فرجعوا على أعقابهم، فأقاموا في أهليهم وأموالهم وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. وتدنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال يأخذها مالا مالا، تدنى أخذ الأدنى فالأدنى، ويفتحها حصنا حصنا، فكان أول حصونهم افتتح حصن ناعم، وعنده قتل محمود ابن مسلمة ألقيت عليه منه رحا فقتلته، ثم القموس حصن بني أبي الحقيق. وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم سبايا، منهن صفية بنت حيي ابن أخطب، وكانت عند كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وبنتي عم لها، فاصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه. وكان دحية ابن خليفة الكلبي قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية، فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمها، وفشت السبايا من خيبر في المسلمين. ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم ما افتتح، وحاز من الأموال ما حاز، انتهوا إلى حصنيهم الوطيح والسلالم، وكان آخر حصون خيبر افتتاحا، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة. وخرج مرحب اليهودي من حصنهم قد جمع سلاحه يرتجز ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، أطعن أحيانا وحينا أضرب، إذا الليوث أقبلت تحرب، إن حمايا للحما لا يقرب. وهو يقول: من يبارز؟ فأجابه كعب ابن مالك: قد علمت خيبر أني كعب مفرج الغمى جريء صلب، إذا شبت الحرب تلتها الحرب، معي حسام كالعقيق عضب، نطأكم حتى يذل الصعب، نعطي الجزاء أو يفي النهب، بكف ماض ليس فيه عتب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهذا؟ قال: محمد ابن مسلمة، أنا له يا رسول الله، أنا والله الموتور الثائر، قتل أخي بالأمس. قال: فقم إليه، اللهم أعنه عليه. فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة عمرية، أي قديمة من شجر العشر، شجر العشر شجر أملس ضعيف العود، فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبه، كلما لاذ بها اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منها، حتى برز كل واحد منهما لصاحبه، وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فنن. ثم حمل مرحب على محمد ابن مسلمة فضربه فاتقاه بالدرقة فوقع سيفه فيها فعضت به فأمسكته، وضربه محمد ابن مسلمة حتى قتله. ثم خرج بعد مرحب أخوه ياسر وهو يقول: من يبارز؟ فزعم هشام ابن عروة أن الزبير بن العوام خرج إلى ياسر، فقالت أمه صفية بنت عبد المطلب: يقتل ابني يا رسول الله؟ قال: بل ابنك يقتله إن شاء الله. فخرج الزبير فالتقيا فقتله الزبير. وعن سلمة ابن عمرو ابن الأكوع قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه برايته إلى بعض حصون خيبر فقاتل فرجع ولم يك فتح وقد جهد. ثم بعث الغدا عمر بن الخطاب فقاتل ثم رجع ولم يك فتح وقد جهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفرار. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضوان الله عليه وهو أرمد فتفل في عينيه، ثم قال: خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك. يقول سلمة: فخرج والله بها يأنح يهرول هرولة، وإنا لخلفه يتبع أثره، حتى ركز رايته في رضم، الرضم الحجارة المجتمعة، من حجارة الحصن، فاطلع إليه يهودي من رأس الحصن فقال: من أنت؟ قال: أنا علي ابن أبي طالب. يقول اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى. فما رجع حتى فتح الله على يديه. وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في حصنهم الوطيح والسلالم، حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن يسيرهم وأن يحقن لهم دماءهم، ففعل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حاز الأموال كلها، الشق ونطات والكتيبة وجميع حصونهم إلا ما كان من ذينك الحصنين. فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسيرهم وأن يحقن دماءهم ويخلوا له الأموال، ففعل. وكان في من مشى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم في ذلك محيصة ابن مسعود أخو بني حارثة، فلما نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاملهم في الأموال على النصف، وقالوا: نحن أعلم بها منكم وأعمر لها. فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف، على أن إن شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. فصالحه أهل فدك على مثل ذلك، فكانت خيبر فيئا بين المسلمين. وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب ابنة الحارث امرأة سلام ابن مشكم شاة مصلية أي مشوية، وقد سألت أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها الذراع، فأكثرت فيها من السم ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بها، فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع فلاك منها مضغة فلم يسغها، ومعه بشر ابن البراء ابن معرور قد أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما بشر فأساغها، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها ثم قال إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم، ثم دعا بها فاعترفت، فقال ما حملك على ذلك؟ قالت بلغت من قومي ما لم يخف عليك. فقلت إن كان ملكا استرحت منه، وإن كان نبيا فسيخبر. فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات بشر من أكلته التي أكل. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادي القرى، فحاصر أهله ليالي، ثم انصرف راجعا إلى المدينة. ولما أعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية بخيبر أو ببعض الطريق، وكانت التي جملتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سليم بنت ملحان أم أنس ابن مالك، فبات بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له، وبات أبو أيوب خالد ابن زيد متوشحا سيفه يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيف بالقبة، حتى أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى مكانه قال ما لك يا أبا أيوب؟ قال يا رسول الله خفت عليك من هذه المرأة، وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها، وكانت حديثة عهد بكفر، فخفتها عليك. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظني. ولما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر فكان ببعض الطريق، قال من آخر الليل مر رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام. قال بلال أنا يا رسول الله أحفظه عليك. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الناس فناموا، وقام بلال يصلي فصلى ما شاء الله عز وجل أن يصلي، ثم استند إلى بعيره واستقبل الفجر يرمقه، فغلبته عينه فنام، فلم يوقظهم إلا مس الشمس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول أصحابه هب فقال ماذا صنعت بنا يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. قال صدقت. ثم اقتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيره غير كثير، ثم أناخ فتوضأ وتوضأ الناس، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. فلما سلم أقبل على الناس فقال إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموها، فإن الله تبارك وتعالى يقول أقم الصلاة لذكري. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد أعطى ابن لقيم العبسي حين افتتح خيبر ما بها من دجاجة أو داج، والداج ما يألف بيوت الناس كالشاة والحمامة. وكان فتح خيبر في صفر، فقال ابن لقيم العبسي في خيبر: رميت نطاط من النبي بفيلق شهباء ذات مناكب وفقار، واستيقنت بالذل لما شيعت، ورجال أسلم وسطها وغفار. صبحت بني عمرو بن زرعة غدوة، والشق أظلم أهله بنهار، جرت بأبطحها الذيول فلم تدع إلا الدجاج تصيح في الأسحار. ولكل حصن شاغل من خيلهم من عبد أشهل أو بني النجار، ومهاجرين قد علموا سيماهم فوق المغافر لم ينوا لفرار. ولقد علمت ليغلبن محمد وليثوين بها إلى أصفار. فرت يهود يوم ذلك في الوغى تحت العجاج غمائم الأبصار. عنوان: قدوم جعفر ابن أبي طالب إلى الحبشة وحديث المهاجرين إلى الحبشة. قال ابن هشام عن الشعبي أن جعفر ابن أبي طالب قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح خيبر، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عينيه والتزمه وقال: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. قال ابن إسحاق: وكان من أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعث فيهم إلى النجاشي عمرو ابن أمية الضمري، فحملهم في سفينتين فقدم بهم عليه وهو بخيبر بعد الحديبية. من بني هاشم ابن عبد مناف جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، معه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، وابنه عبد الله ابن جعفر، وكانت ولدته بأرض الحبشة. ومن بني عبد شمس ابن عبد مناف خالد ابن سعيد ابن العاص ابن أمية ابن عبد شمس، معه امرأته أمينة بنت خلف ابن أسعد، وابناه سعيد ابن خالد وأمه بنت خالد، ولدتهما بأرض الحبشة. وأخوه عمرو ابن سعيد ابن العاص ومعيقيب ابن أبي فاطمة خازن عمر ابن الخطاب على مال المسلمين، وأبو موسى الأشعري. ومن بني أسد عبد العزى الأسود ابن نوفل ابن خويلد، ومن بني عبد الدار ابن قصي جهم ابن قيس، ومن بني زهرة ابن كلاب عامر ابن أبي وقاص وعتبة ابن مسعود، ومن بني تميم ابن مر الحارث ابن خالد ابن صخر، ومن بني جمح ابن عمرو عثمان ابن ربيعة ابن أهبان، ومن بني سهم ابن عمرو محمية ابن الجزء، ومن بني عدي ابن كعب معمر ابن عبد الله ابن نضلة، ومن بني عامر ابن لؤي أبو حاطب ابن عمرو ومالك ابن ربيعة، ومن بني الحارث ابن فهر ابن مالك الحارث ابن عبد قيس ابن لقيط. وقد كان حمل معهم في السفينتين نساء من نساء من هلك هنالك من المسلمين، فهؤلاء الذين حمل النجاشي مع عمرو ابن أمية الضمري في السفينتين. فجميع من قدم في السفينتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 رجلا، وجميع من تخلف عن بدر ولم يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ومن قدم بعد ذلك، ومن لم يحمل النجاشي في السفينتين 34 رجلا. عنوان: عمرة القضاء في ذي القعدة 7. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من خيبر أقام بها شهري ربيع وجماديين ورجبا وشعبان ورمضان وشوال، يبعث فيما بين ذلك من غزوه وسراياه، ثم خرج في ذي القعدة في الشهر الذي صده فيه المشركون معتمرا عمرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنها، وخرج معه المسلمون ممن كان صد معه في عمرته تلك، وهي 7. فلما سمع به أهل مكة خرجوا، وتحدثت قريش بينها أن محمدا وأصحابه في عسرة وجهد وشدة. قال ابن عباس: صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد اضطبع بردائه، حاشية: اضطبع أدخل رداءه من تحت إبطه الأيمن وجعل طرفه على منكبه الأيسر، فبدا بذلك أحد ضبعيه، والضبع بسكون الباء وسط العضد بلحمه. عودة للنص: وأخرج عضده اليمنى ثم قال: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة. ثم استلم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه، حتى إذا واروه البيت منهم واستلم الركن اليماني مشى حتى يستلم الركن الأسود، ثم هرول كذلك 3 أطواف ومشى سائرها. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك، وهو حرام، وكان الذي زوجه إياها العباس ابن عبد المطلب. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3، فأتاه حويطب ابن عبد العزى في نفر من قريش في اليوم 3، وكانت قريش قد وكلته بإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فقالوا له: إنه قد انقضى أجلك، حاشية: أي الأجل الذي اتفق عليه في صلح الحديبية، وهو 3 أيام، فاخرج عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعت لكم طعاما فحضرتموه؟ قالوا: لا حاجة لنا في طعامك، فاخرج عنا. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة حتى أتاه بها بسرف، فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك، ثم انصرف إلى المدينة، حاشية: سرف موضع قرب التنعيم. انتهى الوجه الأول.